شيخنا في سؤال، السلام عليكم. في عطاءات تطرح في بعض الشركات أو بعض أو في المؤسسات الحكومية، تطرح عطاءات، فإذا كان العطاءات طبعا هي أقل الأسعار هو اللي بيفوز بالعطاء. أحيانا عن فيها طريق يسموها ظرف مفتوح، ظرف مغلق، فأحيانا كثير شيخ بصير إنه بصير فيها مثلا غشوات، انه رشوات، غشوات، لانه يكتب دائما في اي عطاء شرط المؤسسه انه الحكومه او المؤسسه او الشركه غير ملزمه باقل الاسعار، غير ملزمه باقل الاسعار، هذا الشرط في اي عطاء. وهذا من تمام النظام والقانون. فاحيانا كثيره تفسير احيانا كثيره بصير في دفع انه يعني فوزوا عطائنا لانه والله قدرتنا احنا كمؤسسه منفذه احسن. المهم، فلو فرضنا انه في عطاء هو بحال من الاحوال فائز، يعني سوف يعطى هذا وجاء شخص واعطى، هو لا يعرف انه فاز هذا العطاء، هو لا يعرف، صاحب العطاء اللي قدم سعره لا يعرف انه فاز، لكن المسؤولين او المسؤول المعين يعرف انه هذا العطاء فائز. فلو جاء شخص ودفع مبلغ مقابل انه هو في ظنه انه يجعلوا له عطاءه فائز وهو في الاصل فاز، فهل هذا الشخص الأصل المسؤول لو أخذ هذا المبلغ وهو ما فوز لكنه فائز من أصلا؟ أنت تعرف بارك الله فيك قوله عليه السلام لعن الله الراشي المرتشي. فأنت الآن تسأل عن المرتشي، فهل لا سألت عن الراشي؟ الراشي أنا سؤال الشيخ كان لا ما لي شيء. فأنت مقتنع أنه هذا الراشي راشي؟ راشي راشي، أنا مقتنع. فالمرتشي مرتشي. أنا سؤالي أنه صار في كثير، يعني هو هذا يعني في واقع صار، والشخص اللي يعني خلينا نطلق ما بدنا نقول مرتشي، لكن المسؤول رجل على يعني عنده تقوى لله عز وجل، عليه السلام، عنده تقوى لله عز وجل، لكن الوضع العام اللي يحيط فيه انه اذا ما سار في مثل سير هذه الامور هو يخدم في هذه الدائره. بالفعل انا اعرف انه يخدم في هذه الدائره ويساعد الناس ويساعد حتى المسلمين واقل عدد كبير من النصارى، انه اذا ما سار هذا الملحم المستوى ولمحوا انه والله هو بدا يتزمت او خلينا نقول يعني ما يعني يميل الى الناحيه الدينيه بصوره واضحه قد يعزلوه. فلو اخذ هذا المبلغ، هو كان سؤاله انه لو اخذ هذا المبلغ وانفقه مثلا في ناحية شرعية مثل بناء مسجد كذا شيء من القبيل، هل هذا جائز أخذ المبلغ؟ أنت أظن معنى أن الغاية لا تبرر الوسيلة. والله أنا جاوبت السؤال قلت له يعني ما هذه واحدة. بعدين الحقيقة ما عجبتني منك كلمة حتى ما يقولوا يتزمت. لا مش يتزمت شيخنا، حتى ما يقولوا انه نحى الى الناحيه الدينيه، فهو بيقول انا بخدم الناحيه الدين المسلمين. ايش يعني انت تعتذر الان ولا بتاكد؟ بأكد. لا باكد باكد شيخنا، باكد موقفه هو يا اخي انت متعذر بارك الله فيك.